بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، هو الأربعون بعد المئة الثامنة، دروس رياض الصالحين للإمام الله تعالى ونفعنا به. وخلنا إلى باب ما يقوله المؤمن أو المسلم عند نومه واستيقاظه. أورد الإمام النووي في هذا الباب حديثا واحدا فقط، فقال عن حذيفة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسم الله أموت وأحيا. استيقظ قال: الحمد لله بعد ما أماتنا وإليه الغالب. أن الإمام النووي ذكر أحاديث كثيرة ينبغي أن يقوله الإنسان وعند رأسه ويتخذ مضجعه للرقاب، ولا ندري لماذا اكتفى الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين بحديث واحد من أحاديث هذا الباب. على كل سنذكر طائفة من الأحاديث الأخرى التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يقوله الإنسان وأن يفعله عندما يأوي إلى مضجعه ويتخذ رهبته للرقاب. قبل أن أذكر هذه الأحاديث وأبين الورد الذي كان يلازمه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه قبل أن يغمض عينيه لينام، ما السر؟ ما مصدر أهمية أن يتخذ الإنسان لنفسه وردا من الأذكار التي سنتحدث عن بعضها؟ الحكمة هي التالية أيها الإخوة: أنا الآن أمضيت نهاري اليوم في أمور الدنيا المختلفة المتنوعة، وأمور الدنيا كثيرة وكل منا متعرض لها، منا قضايا تتعلق بالمال والسوق والتجارة والربح والخسارة وما إلى ذلك، من أمور تتعلق بخصومات بمشكلات بيني وبين أشخاص قامت، من علاقات عاطفية بيني وبين أشخاص أهل زوجة أقارب أحباب إلى آخره. فأتي المساء وأتخذ مضجعي للرقاب وأتهيأ لاستقبال النوم، والنوم أعظم نعمة أسداها الله عز وجل للإنسان. لاحظوا الواقع، أتخذ مضجعي للرقاب وأتهيأ لاستقبال النوم، ومن النوم؟ النوم عبارة عن الميتة الصغرى، الميتة الصغرى هما ميتتان، ميتة صغرى وميتة كبرى. ميتة الصغرى تلك التي نستقبلها في كل يوم، والميتة الكبرى تلك التي نحن على ميعاد معها لا ندري متى سيحين ميقاتها وفي أي مكان. نعم، والله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. إذن هما وفاتان، وفاة يكون لي الله سبحانه وتعالى كل ليلة ووفاة كل عبارة عن الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في رقابها، أن يتوفاها في منامها. فأنا الآن انتهيت من صخب النهار ومشكلاته المختلفة المتنوعة، الأمور المتعلقة كما قلت لكم. الآن أنا أستقبل الرقاب، لا أدري هل هي رقبة الموت سأوضعني ثم لن أفتحها إلا وأنا في حياتي البرزخية، أم أنني كالعادة سأستيقظ مع الفجر؟ لا أدري. طيب، ربما كانت آخر رقبة، ربما كانت هذه الرقبة هي الرقبة الكبرى أو هي الموتة الكبرى. طيب، كيف يكون حالي أيها الإخوة إذا ارتحلت إلى الله عز وجل؟ وسؤالي مليء بصخب الحياة اليومية الذي تراكم شعورا في نفسي وفي كياني، كيف يكون حالي إذا رحلت إلى الله؟ وهذا واقع ممكن. وأقبلت إلى الله عز وجل وفؤادي يفور ويفيض بمشكلات السوق والأرباح والخسائر والمال وما إلى ذلك، أو مشاعري وعواطفي تفيض بأحقادي على فلان والزيد الذي أساء إليه والذي أسأت إليه والذي قامت بيني وبينه مشكلات ونحو ذلك، أو إذا أقبلت إلى الله عز وجل ووعاء قلبي عبارة عن مكان لمحبة الأخيار، محبة الزوجة، محبة الأولاد، محبة الخلان، الأحباب إلى آخر إلى آخر ما هنالك، كيف يكون حالي إذا أقبلت إلى الله عز وجل وهذه هي مشاعري وفؤادي يفيض بهذه الأمور؟ شيء مخجل، شيء مؤلم، أليس كذلك؟ وكيف السبيل واحتمال أن تكون هذه الرقبة عبارة عن ثوابت الموت؟ وارد وارد. كيف السبيل إلى أن أرحل إلى الله إذا كانت حالة ساعة الرحيل بقلب نظيف طاهر من الدنيا ومن صخبها ومن ضجيجها وأسواقها ومن العواطف المختلفة، من كراهية من حكم من بغض وما إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن أنظف قلبي من هذا كله وأجعله مهيئا لمحبة الله، لخشية الله، لتعظيم الله؟ واقع أن الأمر صعب، لكن ينبغي للإنسان أن يتخذ رهبته وعدته لذلك. فكيف أستسهل هذا الصعب؟ أستسهل هذا الصعب وهذه الأمور. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وينفذ هذه القراءات، هذه الأوراد، عندما يتمدد على فراشه ويتخذ مضجعه للرقاد. الغرض من ذلك كأنك تقول: يا رب، أنا ربما أقبل إليك في هذه الساعات التي أغمض عيني فيها، ولربما لن أعود إلى دنياي ولا إلى سوقي ولا إلى أهلي وأولادي وإلى أحبابي وإلى جيراني، لن أعود إليك. فأنا الآن أريد أن أنظف قلبي من هذه المشاعر، أريد إذا رحلت إليك أن يكون فؤادي ناضبا بحبك، من خشية منك، بالتعظيم لك. كيف السبيل؟ القلب ليس بيد الإنسان، كيف السبيل؟ السبيل هذه الأوراد. مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل من فاطمة وعلي رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 33 واحمداه 33 وسبحاه 33. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لسهره ولابنته. لماذا؟ لهذا السبب الذي أقول. أنا الآن انتهيت عندما أنفض يدي من الدنيا، لابد أن يعني أبذل كل ما أملك من جهد لأجعل فؤاد الآن لله إلا فالنهار يعني لما بأخذني القلب ليس بيد الله عز وجل، لكن الآن أنا راحل، ربما كنت راحلا. يقول سيدنا علي: فما تركت ذلك بعد ذلك اليوم قط. قيل له: حتى ليلة صفين. ليلة صفين المشكلة الكبرى. قال: حتى ليلة صفين، يعني ما يوم ليلة من الليالي أولت فيها إلى فراشي إلا وودعت الدنيا وأقبلت إلى الله بهذه الأوراد: أسبح الله 33، أحمده 33، أكبره 33. هذا الورد يعينك على تطهير قلبك من الأغيار. من يكفي في كمان ثم ماذا؟ أيضا ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتمدد على فراشه ويأوي إلى مضرعه ويتهيأ للرقاد يقول هذه الكلمات: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يتجه فيقول: باسمك ربي يبات جنبي وبك أرفعك. ويرد في مكان آخر يقول: الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي والله ناصري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الكلمات أصحابه، حتى أحد الصحابة قال له: أمام اسمع مني يا رسول الله أقولها، يعني شوف حفظت أنا ولا لا. فقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال له رسول الله: قل ونبيك الذي أرسلت، في فرق، ونبيك الذي أرسلت. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه الكلمات بعد 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة تعينك على توجيه قلبك إلى الله وتطهيره من شرائب النهار، مما وقع لك في النهار من علاقات حدثتكم عنها. انتهى؟ لا، لم ينتهي الأمر بعد. ورد في الصحيح أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يركب أن يقرأ سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد المحافظة على ذلك. هذه سورة تنجي الإنسان من عذاب القبر إذا ثابر عليها. فكذلك إذا قرأت لاحظوا آيات هذه السورة غريبة وعجيبة، عندما يقرأها الإنسان وهو يتدبر هذه الآيات، حتى لو كانت قلوبهم لو كان فؤاده مليء بالنور بالعواطف بالمشكلات بما يتعلق امور الدنيا. عندما يقرا هذه الايات بلسانه وقلبه يقظ لهذه الايات، ستكون هذه الايات بمثابه ما يغسل به الانسان عواطفه وقلبه. شبه بتوجه الى الله عز وجل، بتوجه لربه سبحانه وتعالى. بيقول لحالك انا طول النهار طول حياتي ضايع بين الاغصان، الا انا خليني بقى ارجع للجزع. الجزع، الجزع ماذا نعني بالجزع؟ محبة الواحد، محبة الواحد الأحد الذي هو أهل لكل حب وأهل لكل خشية وأهل لكل تعظيم. نعم. هل انتهى هذا اليوم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستزيد سورة الملك إذا، ثم التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، ثم هذه الكلمات التي قرأناها الآن بعدين، ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه هكذا فيقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة، ثم ينفث في كفيه. النفث شيء والنفخ شيء ثاني. ما الفرق بين النفث بالفاء والنفخ؟ النفخ الهواء الذي يخرج من الفم بس، أما النفس هواء معه شيء من الريق. نعم. ثم يمسح المقبل من جسده، من رأسه هكذا إلى أدنى جسده، ثم يتجه على الجانب الأيمن ويتخذ مكانه للرقاد. الواقع أنه نحن الآن أدركنا أهمية هذا الورد، لا ننسى الأهمية. الأهمية ما هي؟ أنت في هذه اللحظات تقف في فاصل بين الدنيا وصخبها في النهار الذي مضى، وبين الآخرة التي قد تقبل إليها وتقبل إليك. أنت الآن على يقين أن هلالة، نسأل الله العفو والعافية. كل واحد منا ممكن يتصور انه هذه انا اذا لم اطلعت فيه ستكون هي الركبه الاخيره واليقظه هنالك عند رب العالمين. تكون يقينك او غالب ظنك هيك، شو بتساوي؟ تجي تحط فاصل لها بين صخب الدنيا الذي امضيته في النهار وبين ما انت مقبل عليه، فتحاول ان تقطع الامور الدنيويه من مشاعرك، تحاول ان تقطع هذه الافكار، هذه الشؤون، العواطف، الاهواء الى اخره كلها، وتتجه بقلبك الى الاله الذي انت مقبل اليه. كيف تفعل بهذه الطريقه؟ الإنسان إذا جعل لنفسه من هذا وردا يكسب فائدة كبيرة جدا. نحن أيها الأخوة كل منا معرض، ما في إنسان معصوم، ما في أبدا. كل منا معرضا للتقصير في جنب الله وللنسيان وللإساءة وما إلى ذلك. بوسعك أن تتخلص من نقائصك ومن آفاتك كلها في هذه الدقائق التي تفصل ما بين يقظتك في النهار وبين رقادك في الليل، بأن تقرأ هذه الأوراد، تقول إلى الله سبحانه وتعالى، تقول هذا الكلام، تستغفر رب العالمين. فالباري عز وجل يرحب بك إن قدمت عليه وقد نضف شعور كيانك من كل ما كنت تعاني منه. هذا الرشاش الذي كان يصيبك أثناء صخب النهار في السوق والدجيج مع الناس مع الإخوة مع السهرات إلى آخره، هذا الرشاش الذي كان يصيبك كله ينفصل عنك وترحل إلى الله طاهرا نقيا من هذه الأدران. شيء مهم جدا. فكل اغتسل من الحمام، وطبعا الاغتسال الذي نعنيه وهذا الذي نقوله لنا غسل الفؤاد غسل القلب العواطف. نعم. وفي هذه الحالة إذا نقل الإنسان فرقابه كله مأجور عليه وكأنه في عباده، هو غمى العين وهو مع الله، إذا هو أسماء رقابه أيضا مع الله. وأنا أحب أن أقول لكم شيئا، أذكر أن العز بن عبد السلام قاله في كتابه قواعد الأحكام، قال الإنسان له روحان، وهذا كلام عجيب، له روحان، روح تفارقه عند الرقاد ثم تعود إليه عند اليقظة، لكن الروح الثانية باقية، وروح أخرى تفارقه عند الموت، عند الموت الروحين بفرق، لكن في روح أخرى تفارق الإنسان عند الرقاد، لكن الروح الأصلية باقية. ألا ترى أن هذا من الواقف يتقلب في فراشه ويتحرك وإذا رأى مناما مفرحا شعر بالأنس والسرور وأصاب إذا تشعر بذلك، وإذا رأى رقادا مناقضا شعر بالألم ويصل يشعر بالألم. إذا الروح موجودة لكن في روح فارقته، الروح التي تفارقه عند الرقاد هي روح تذهب وتأتي، وهي التي إذا فارقتك تحولت من اليقظة إلى النوم. الروح الثاني إذا راحت تذهب معه إلى أيضا، وهي الروح التي تفارق الإنسان عند الموت، لا عاد الأولانية ولا عاد الثانية بتكون. فأنت عندما تغمض عينيك بعد هذه الأوراد، روحك الموجود بين جوانحك تأخذ من هذا الورد غذاء، ربما بفضل هذا الغذاء مع الزمن ترى الصالحين، ترى رسول الله في الرؤيا، ترى أشياء من الملأ الأعلى من العالم العلوي، هذا كله يكون. الإمام النووي ذكر لنا من هذا الذي ذكرته لكم شيء واحد، حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. طبعا مو بس هذا اللي كان بيحكي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جزء، وقد ذكرت لكم ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إذن الرقاد موت، لكن الميتة الصغرى، الميتة الصغرى. وقد ورد أن الإنسان إذا استيقظ فتح عينيه ليقوم وقال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور يدب النشاط في قيامه. فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تكامل النشاط لديه، وهذا شيء مجرب. نعم. فإذا قام إلى الميضة طبعا انتهى الإشكال، ما عنده رغبة أنه يرجع إلى فراشه ليرقد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ ويستيقظ قبل الفجر لا بساعة بل بساعات، وكان يقوم ليناجي ربه سبحانه وتعالى. ترى ما الذي يعينك على أن تقوم قبل الفجر بساعة أو أكثر؟ هذا الوقت إذا سبحت الله 33 وحمدته وكبرته 33 وذكرت هذه الكلمات وقرأت سورة الملك وقلت باسمك ربي وضعت جنبي يديك أرفعه، الله معي والله عندي والله شاهدي والله ناظري والله حاضري، تقول يقظك الله سبحانه وتعالى، يقظك الله يقينا إذا اتخذت من هذا وردا. ولا ألذ من عبد عرف ربه فقام والناس كلهم نيام والليل في هدوء عجيب حتى لكأن الليل نفسه هو الآخر راقد، يقوم في هذه الحالة فيقف بين يدي الله. ليناجيه ليخاطبه خطاب المحب لحبيبه يعرض كل امره وكل مشكلاته كل احواله، لان الله يعلم السر والعلم يعلم كل شيء، كما قال سيدنا ابراهيم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. ابدا عندما تقوم وتناجيه لا تعدل مناجاتك هذه نسبة في العالم كله اطلاقا بشكل من الاشكال. لكن من المحروم؟ من هذا المحروم الذي لم يوافق على هذا الورد؟ لما لاحظ الحالة واحد كان يتمدد على فراشه والدنيا كلها من فكره والرغاوة والأهواء وصخب الدنيا والأسواق والتجارة وتجارة ربحت ولا خسرت وشوف يصير بكرة الخطة اللي حاططها مشان حتى يكيد الفلان اللي أسائل ولا الأرجو ولا الأسائل وكذا إلى آخره، يرقد وهو يفكر بهذا كيف يكون هذا الموضوع. وإذا رحل من دنياه كيف تكون حاله؟ طبعا هذا ما راح يستيقظ، وإذا استيقظ فيكون الشيطان قد منعه وقيده بأغلاله، لو أراد أن يفتحه لا يستطيع أن يفتحهما بشكل من الأشكال. أنا أظن قلت لكم مرة قرأت كلاما لإنسان أمريكي دخل الإسلام منذ 9 سنوات أو يعني يمكن صاروا 10 سنوات، اسمه جيفري لانك، رجل كبار المثقفين أستاذ رياضيات، يذكر في كتاب له بعد أن دخل الإسلام كيف كان حريصا على قيام الليل. أنا عندنا أقرأ كلامه لكذا البارع لسا دخل الإسلام لسا ما باقي وزيت الإسلام عشان قيام الليل، كيف كان يقوم الليل؟ هذا رجل أمضى حياته كلها كان ما فيه إلا للضحى، كيف يغير نظام حياته؟ كان يستخدم 3 منبهات، منبه يضعه إلى جانب رأسه يربطه على الساعة مثلا الرابعة، منبه الثاني في الصالون لحد يوم 4:10، منبه الثالث في الحمام. فإذا قرع صوت المنبه الأول الذي عند رأسه ممكن جدا أن يسكته ويرجع النوم، بعدين بعد شهور يطلع المنبه يلي الصالون صوت عالي يطلع الفز مشان يسكته، لما بده يفز يمشي لانه يمشي يكون صار نص يعني وقال وراح، ممكن يرجع كمان بعد شوي يرين ذاك الذي في الحمام، فبدي يضطر يروح بس يصير الحمام انتهت المشكله. يعني انا قلت في نفسي هذا الانسان عرف الله فاحبه فاصبح هواه ان يفز لي يناجي، هذا الملك هذا كان يعني كذا سنه ما بيعرف شيء الا الدنيا والشهوات والاهواء والملاذ وما الى ذلك، اليس كذلك؟ الان جاءك لذه القرب من الله، لذه الاقبال الى الله عز وجل، يعرف كيف يقاوى هذه الطريقه. اظن الان لا حتى الى منبه واحد يمكن لم يعد يحتاج، لكن الاولى التي كان قد دخل فيها. بينما نحن ننظر فنجد ما ورث الاسلام كابرا عن كابر، ذاقوا لذه الاسلام، يكون القران ويتلى القران على مسامعهم ومع ذلك قلوبهم قاسيه افئدتهم منصرفه. واذا اقبل الليل ينامون على هذه الحاله التي حدثتكم عنها. اذن نحن ايها الاخوه تعالوا نتخذ من هذا الذي ذكرناه الان عهدا بيننا وبين الله، انه هذا الشيء البسيط ان نلازمه. لماذا يعني؟ شوف لو واحد والله طول النهار مع الله عز وجل طول النهار مرتبط بالله ما في داعي، لانه هذا الانسان نظيف في نهاره وليله في هدوئه ورواحه. مثل الإنسان اللي لابس واعة بيضها ما في عليها دنس ابنه، ما في داعي انه يروح يجيب مي ينظف ويحط. لكن احنا منا هيك، نحن يصيبنا في اليوم رشاش الدنيا والشهوات والأهواء والرغائب وكل ما يمكن أن نتصوره. فإذا تمدد أحدنا على فراشه في طريقة سهلة جدا جدا، هذه الطريقة تجعلني مطهرا من كل هذه الأدران. وإذا أقبلت إلى الله عز وجل أخبر لي بقلب نقي طاهر وربي عز وجل فيه مرحبا. كيف أكون؟ لأنه لازم هذا الورد. سورة الملك هي المنجية من عذاب النار. ثم هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله ابنته وابن عمه علي رضي الله عنه، التسبيح والتحميد والتكبير. ثم هذه الكلمات نحفظها: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. شو الكلام الحلو! أنا إذا هربت من ذنوبي من بدي أهرب إليك؟ إذا بدي أهرب من المعاصي التي ارتكبتها فمن هو؟ لا موفي. بدي أهرب منك لك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الكلام يعني جميل جدا جدا جدا، أن يودع أحدنا حياته كل يوم بهذه الكلمات. ثم تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي والله ناظري والله ناظري. إن أنت فعلت هذا بتنام وأنت نظيف، بتنام وأنت خلاص كل عكر الدنيا وكل ما كنت تخوض فيه من الأمور المختلفة ما في إشكال. قال لي: طيب أنت كان اغتاب زيد من الناس، وكان يعني أساء إلى فلان من الناس، كمان هيك معه يضيف إلى هذه الأوراد الكرامة لي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي اللي اغتبته إلى حكيت معه كلام سيء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربي عز وجل بيغفر لك ذنبك، بيلهم ويصفح عنك، هو الملهم. نعم. فنتخذ من هذا عهدا بيننا وبين الله عز وجل أن نفعل ذلك، نخفف بهذه الحال أثقالنا إذا رحلنا إلى الله. يعني فاز المخفون. ما معنى فاز المخفون؟ يعني فاز من رحل إلى الله وذنوبه قليلة. طيب كيف تكون ذنوبنا قليلة؟ كل واحد منا يتكي. نعم، تكون ذنوبنا قليلة بهذه الطريقة. نعم، تمحو الذنوب كل 24 ساعة عندما تودع الدنيا وتقبل إلى مرجعك. هذه الوصية علموها أولادكم، أقاربكم، إخوانكم، وهذه بضاعة الكسالة من حكايتنا. أن نكون معصومين صعب، لكن شو نساوي؟ منتهى حالنا كل 24 ساعة ونقبل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. ربي عز وجل يجعل رقابك هني وييسر لك أن تقوم من الليل فتقف بين يديه وتناجيه. الحمد لله رب العالمين. نختم درسنا كالعادة بالدعاء، آمنين من الله الاستجابة. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا وأدم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم إن معاصينا لا تضرك وإن طاعاتنا لا تفيدك فاغفر اللهم لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك يا أرحم الراحمين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها إلى رحابك هذه أن تعطي كل منا سوده فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم متعنا بما يعيفنا ويعصمنا من الزلل. اللهم لا تبتلنا بما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبغيرتك على إسلامك وقرآنك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر الطغاة من عبادك الذين أعلموا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين وأنت أعلم بهم. اللهم أنزل سياط عذابك وإهلاكك عليهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم طغوا وبغوا بالقوة التي أكرمتهم بها يا رب العالمين. اللهم أهلكهم بهذه القوة. اللهم انتصر لدينك. اللهم انتصر لقرآنك. اللهم انتصر لإسلامك يا رب العالمين. أصلح اللهم حال المسلمين، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح قادة المسلمين، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم وجه قلوبهم إلى مرضاتك وأرجعهم إلى دينك الحنيف وأعدهم إلى إسلامك عيدا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.